لما تشوفه قوله قوله قوله على كله لما تشوفه قوله وفكرنا ايه مش مالين عينيه وفكرنا ايه مش مالين عينيه روح قوله حصل ايه قوله على معلمين لو الباب خبر نعرف برامين لو الباب خبر نعرف برامين نعرف برامين هو فاكرنا ايه مش مالينا عينيه هو فاكرنا ايه مش مالينا عينيه مالكش مثيل طب قوله ان كنت تقيل ولا مالكش مثيل قلبي ماهواش مسرح لهواية التمثيل قلبي ماهواش مسرح لهواية التمثيل قال لهواية التمثيل هو فاكرنا ايه مش مالينا عينيه هو فاكرنا ايه مش مالينا عينيه اروح اقول له كهرباء ايه قول له على كله كله لما تشوفه قوله قوله على كله لما تشوفه قوله قوله هو فاكرنا ايه مش مالينا عينيه هو فاكرنا ايه